احلى خبرية سمعته لما اعلن عن رمضان لبست الصلاة لبسته يلا يا ليالي الايمان. احلى خبرية سمعته لما اعلن عن رمضان لبست الصلاة لبسته يلا يا ليالي الايمان. يلا لا ذكرت البابا والماما الله الله وصلي ايام الليل من ياما الله الله. ذكرت البابا والماما الله الله وصلي ايام الليل من ياما الله الله. والصلاة نتفكر بكلامه لا تقربنا من الرحمن. احلى خبري سمعته لما اعلنوا عن رمضان لبسيت الصلاة لبسته يلا يا ليالي الايمان. ذكرتهم بكرة يصحوني الله الله اتسحر معهم يا عيوني الله الله. ذكرتهم بكرة يصحوني الله الله اتسحر معهم يا عيوني الله الله. لمسهم بصحة معصوني او ما نفطر لو شو ما كان. احلى خبري سمعته لما اعلنوا عن رمضان لبسيت الصالة لبسته يلا يا ليالي الايمان. لو بنهار بقضي وقتي الله الله ما بقضي الا منفعتي الله الله. لو بنهار بقضي وقتي الله الله ما بقضي الا منفعتي الله الله. ما بتابعش بلا مصلحتي ياخد وقتي وعقلي كمان. احلى خبري سمعته لما اعلنوا عن رمضان لبسيت الصالة لبسته يلا يا ليالي الايمان. الشهر بيجمعنا الله الله على طاعة وأجر بيرفعنا الله الله. محلى هالشهر بيجمعنا الله الله على طاعة وأجر بيرفعنا الله الله. وإن شاء الله يا حبابي معنا نتجمع في الجنة كمان. وأحلى خبري سمعته لما أعلن عن رمضان لبسات الصلاة لبسته يلا يا ليالي. احلى خبري سمعته لما اعلنوا عن رمضان لبسيت الصالة لبسته يلا يا ليالي الايمان. يلا لا لي لي لا لي لي لا لي لي لا لا لا لا لا لي لي لا لي لي لا لي لي لا لا لا لا. لبسيت